بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فهذا تذكير بسمات الدعوة إلى الله تعالى من خلال قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن في حاجة عظيمة إلى التذكير دوما بسمات دعوتنا، بسمات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي نسبها الله عز وجل لنفسه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، لا سيما في الفترات التي تشتد فيها الحرب على الإسلام الصافي من نبعيه الصافيين من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أعلم الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فها هم اليهود والنصارى والروافض والصوفية والعلمانية في خندق واحد ضد الإسلام الصحيح، ضد أهل السنة والجماعة، ضد منهج سلف الأمة، ضد السلفية التي هي الفهم الصحيح للإسلام، التي لا عودة للأمة إلى مجد أو تمكين أو إلى خلق حميد إلا بأن يلتزموا بدينهم كما التزم به سلفهم، لأن السلف عندما التزموا بدينهم بعيدا عن البدع والمحدثات مكن الله عز وجل لهم وفتح الله عز وجل بهم المشارق والمغارب، ولما بدلت الأمة وغيرت سلط الله عز وجل عليها عدوا أخذ بعض ما في أيديها، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا عياذا بالله تعالى. فإن أرادت الأمة رجوعا أو أرادت مجدا أو تمكينا أو رفع ما نزل بها بسبب ذنوبها، فعليها أن ترجع إلى سلف الأمة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ففي ظل هذه الحرب التي اجتمع عليها أعداء الله عز وجل وكذلك المبتدعة الذين يعادون أهل السنة لالتزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته من الناس إليها، وأنهم صاروا في خندق واحد، كما ذكرنا لابد من استصحاب سمات الدعوة إلى الله. ما هي هذه السمات حتى لا ينفلت منا الأمر أو يتحول عنا المسار؟ قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، أي ما أنا عليه، سبيل واحد، طريق موصل إلى الله عز وجل لا مثنوية فيه. الطريق إلى الله واحد لا مثنوية فيه، الطريق إلى الله عز وجل واحد لا يتفرع، هو الطريق الذي طرقه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالأمة مشاركة لرسولها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله على بصيرة، أي أدعو أنا ومن اتبعني من الأمة إلى الله على بصيرة، على علم ويقين وبرهان. أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. وسبحان الله، تنزيها لله عما نسبه إليه المشركون والكافرون والجاحدون، تعالى ربنا عز وجل عن ذلك علوا كبيرا: وما أنا من المشركين. في هذه الآية بيّن الله عز وجل سمات الدعوة إلى الله. أولا من سمات الدعوة إلى الله أن تكون ربانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. وإذا كانت الدعوة إلى الله فلا بد وأن يكون مصدرها منه عز وجل، فالمصدر والأساس الذي تنطلق منه الدعوة الربانية من عند الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالاتباع هنا للكتاب والسنة، الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء الذين نتبعهم في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن يدركني هذا؟ فما تأمرني إن يدركني هذا؟ أي ماذا أفعل بما تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من الجماعة؟ الجماعة هم العلماء الذين يسيرون على نهج سلف الأمة وإن كان واحدا. فعندما سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن الجماعة التي يقتدى بها، قال: أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر جماعة. ثم ما زال يسمي رجالا حتى وصل إلى الحسين بن واقد، فقال له: فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري. رجل واحد جماعة، لأنه يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم عامل يسير على منهج سلف الأمة، واحد جماعة. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فاتباع أهل العلم الذين يقتفون أثر السلف في فهم الكتاب والسنة هو سبيل النجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعاة على أبواب جهنم ها أنتم ترونهم أمام أعينكم، الذين يدعون الناس إلى النار، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يأمرون الناس بالمنكر وينهون عن المعروف، يدعون الناس إلى انتهاك محارم الله وإلى عصيان الله عياذا بالله تعالى. تصور عندما يقول وزير الإعلام في سبب غلق القنوات التي تدعو إلى منهج أهل السنة، يقول: هذه القنوات خالفت الأديان والأخلاق والأعراف. صدق صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رمتني بدائها وانسلت، كما قالت العرب. هؤلاء الذين يعرضون على شاشاتهم ما يخالف الأديان، أي ما يخالف الدين الصحيح وهو الإسلام، ويخالف الأخلاق ويخالف الأعراف، يعرضون على النيل سات الإباحية، قنوات إباحية، قنوات الروافض، قنوات التنصير، وأما الذين يدعون إلى أهل منهج أهل السنة فهؤلاء يدعون إلى ما يخالف الأديان والأخلاق والأعراف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. شياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى انتهاك محارم الله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: سيأتي زمان يكون فيه شياطين يدعون إلى عصيان الله وانتهاك محارم الله، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فهؤلاء لن ينجو منهم العبد إلا باتباعه واستمساكه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. فالسمة الأولى من سمات الدعوة إلى الله الربانية في الأصل والمصدر. وهذا ما يغيظ أعداء الله، يطلقون على الدعوة السلفية الأصولية، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. الأصولية نعم، نحن نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الكتاب والسنة في فهم ديننا بفهم سلف الأمة، وهذا ما يغيظهم. يريدون من الأمة تغريبا، أن يكونوا ذيلا للغرب، وهم أعداء ديننا كما ذكرنا وكما بينا، كما ذكر لنا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. ثم أن تكون الدعوة ربانية في الوسيلة والطريقة والمنهج. الوسائل لها أحكام المقاصد، فأنا أدعو إلى الله، هذا مقصدي، هذا غايتي، فلا بد في دعوتي إلى الله أن تكون الوسيلة مشروعة، أن تكون الوسيلة مشروعة. ومن نظر في سيرة الأنبياء وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وجد الوسائل واضحة، وجد ما يقدم وما يؤخر، وجد الموازين بين المصالح والمفاسد. فلا بد وأن تكون الوسيلة مشروعة. قد تجد وسائل ومن خلالها يستخدمها أهل الحق الدعاة إلى الله عز وجل دعوة إليه سبحانه وتعالى، ولا يجوز في إسلامنا المبدأ الميكافيلي، لا يجوز في إسلامنا الغاية تبرر الوسيلة، فتستخدم الوسائل غير المشروعة من أجل الوصول إلى الغاية، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في ديننا، ولا يجوز أن نتنازل، ولا يجوز لنا أن نتنازل عن شيء من ديننا. فالدعوة من خلال القنوات هذه وسيلة، إن سدت هناك وسائل أخرى. أهل الحق لا يستكينون لعدوهم، أهل الحق لا يستكينون لعدوهم، إنما هو المسير إلى الله دعوة إلى الله حتى الممات، دعوة إلى الله وصراع بين الحق والباطل. إن حاربونا بسد وسيلة نبحث عن وسيلة أخرى مشروعة، لا أن نتنازل، لا أن نذبح شيئا من ديننا على عتبة المصالح الوامية، إنما نثبت كما ثبت صلوات الله وسلامه عليه. كم ساومه المشركون وكم عرض وكم عرضوا عليه من عروض، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني، تصور، أعطوني الشمس، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركتم، ما تركتم حتى يظهره الله، حتى يظهره الله أو أهلك فيه، أو أهلك فيه ما تركتم صلوات الله وسلامه عليه. ما تنازل من شيء، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. السورة فلا مساومات ولا تنازل، إنما ثبات على منهج الله كما سنبين، لأن العلماء أمناء الله على الشرع، أمناء الله على الشرع، يحفظونه يجعلونه في حصن حصين، ليس هو من عند أنفسهم، إنما الدعوة إلى الله والمنهج من عند الله، ليس من عند أنفسهم يملكون تنازلا عن شيء منه، إنما هم أمناء، أمناء عليه، كما قال الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول الله سبحانه وتعالى عن التوراة التي أنزلها على موسى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى يهدي الله عز وجل بها من شاء من عباده إلى الإيمان، ونور أي نور يستضيء بها السالك إلى ربه عز وجل طريقا، وهذا قبل أن ينزل الله الإنجيل، فالشرائع ينسخ بعضها بعضا، فالإنجيل نسخ التوراة، وجعل الله أيضا في التوراة هدى ونور، ثم إن القرآن نسخ الإنجيل، فالقرآن نسخ جميع الشرائع السابقة، والقرآن كتاب مهيمن على الكتب السابقة، أمين عليها وشاهد عليها بما أصابها من تحريف وتغيير، ويجب على كل إنسان أن يتبع القرآن، من لم يفعل فهو كافر. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي أسلموا لله عز وجل وانقادوا لأوامره، والأنبياء أعظم الناس إسلاما، للذين هادوا أي يحكمون للذين هادوا في قضاياهم وفي نوازلهم وما يحتاجونه في أمر دينهم ودنياهم، يحكمون بالتوراة، يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الرباني هو العالم العامل الحليم الشفيق الذي يربي الناس أحسن تربية، يخاف عليهم من النار ومن عذاب الله فيدلهم على ما فيه خيرهم ويحذرهم مما فيه شرهم. والربانيون والأحبار أي العلماء، العلماء الكبار الذين يقتدى بهم بما استحفظوا من كتاب الله. انتبه، انتبه عبد الله لكلام الله، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما، الباء هنا سببية، بما استحفظوا أي جعلهم الله أمناء على كتابه، استحفظهم الله على كتابه، هم الحاملون لكتاب الله، هم أمناء الله عز وجل على كتابه، وكانوا عليه شهداء. فيرجع الناس إليهم ويفزعون في أمورهم وكانوا عليه شهداء، فيقول الله لهم فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون، أي في تبليغ أمر الله، في القيام بدينه وأمره عز وجل سبحانه. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي عياذا بالله لا تبيعوا دينكم الذي ائتمنكم الله عليه بعرض من الدنيا قليل، لا تكتموا علما الناس في حاجة إلى معرفته من أجل رياسة أو مال أو منصب أو غير ذلك من متاع الدنيا. استحفظوا، استحفظوا على كتاب الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. العلماء هم أمناء الله على الشرع، هم حفظة هذا الدين، هم أوعية العلم، هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العلماء مسؤوليتهم كبيرة، ليس العالم كالجاهل، فربما فالعالم لا يقتصر على عبادات قاصرة، وإنما عبادته قاصرة ومتعدية. قد يكون من الجاهل عبادة قاصرة وينجو بذلك، ينجو بذلك. أما الذي آتاه الله العلم فمطلوب منه عبادة قاصرة ينجي نفسه، ومطلوب منه عبادة متعدية. مطلوب منه أن يزكي نفسه بالشرع والدين، بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر فرائض وواجبات الدين ومستحباته، ثم عليه أن يعلم الناس، عليه أن يعلم الناس، أن يعلم الناس أمر دينهم وأن يبينه لهم. ومن سأله عن شيء وضحه لهم له لم يكتمه، وإنما بلغ أمر الله سبحانه وتعالى. ولن تكون نجاته إلا بذلك، لن تكون نجاته إلا بذلك. لذلك أمر العلماء في خطر، أمرهم خطر، خطر كبير. المسؤولية على أعتاقهم والأمانة في أعناقهم كبيرة كبيرة كبيرة. لا يلزمه أن ينشط لدينه، يلزمه أن يقوم بدينه، لا أن يخلد إلى بطالة أو كسل أو إلى دنيا، أو عياذا بالله يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لا، إنما يلزمه أن يقوم بالأمانة التي جعلها الله في عنقه. إذن عباد الله، القناة وغير القناة وسيلة، وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. إن أغلقت، إن سدت، يبحث عن طرق، عن وسائل أخرى مشروعة. لا أن نتنازل، لا أن نقبل بمساومات على حساب ولو شيء يسير من ديننا، وإلا فالخطر عظيم. يضل بضلال العالم ملايين، ولا أقول أفراد، إنما يضل بضلال العالم ملايين. ولا يسع العالم أن يميع الكلام، ولا يسع العالم أن يتكلم بألفاظ القوم لمصلحة قد يجدها مصلحة بل هي مفسدة. إذا ظهر الباطل وظهرت كلمات الباطل فلا بد من إنكارها برسمها، لما ظهرت العقائد الباطلة كان أهل السنة يثبتون على موقفهم. لما ظهر القول بخلق القرآن قال السلف القرآن كلام الله، كان يسعهم أن يقولوا كلام الله هو كلام الله، لكن لما قالوا مخلوق قالوا غير مخلوق، قالوا غير مخلوق، يضيفون هذا في العقائد، القرآن كلام الله غير مخلوق. وثبت الإمام أحمد في الفتنة وضرب رضي الله عنه مع ما قال كلام الله غير مخلوق. وهكذا أهل العلم إذا ظهرت كلمة الوحدة الوطنية فلا يجوز لعالم أن يرددها على لسانه، لأنها أريد بها الباطل، أريد بها الوحدة بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، أن الناس يعيشون فيما بينهم دون نظر لدين الدين لله. أما نحن نعيش فيما بيننا دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق أو غير ذلك، نعيش في وطن واحد المواطنة. أما الدين لله، الله يحاسب الناس على أديانهم، أما نحن نعيش فيما بيننا. فلا يجوز عندئذ أن يكرر العالم هذه الكلمة في موضع أو أن يتكلم بها لمصلحة مثلا يراها إلى آخر ذلك من المصالح المتوهمة التي هي مفاسد. وهكذا كذلك الدعوة هذه من ربانيتها أن تكون ربانية في الغاية والمقصد، نرجو بها وجه الله، نرجو بها الدار الآخرة، ندعو إلى الله، نرجو ثواب الله، لا ندعو إلى أنفسنا ولا ندعو إلى طائفة أو ندعو إلى دنيا عياذا بالله، إنما ندعو إلى الله. غايتنا مقصدنا هو الله. وإذا كان هذا هو المقصد فلا بد عباد الله، لا بد وأن تكون الدعوة، المنهج الذي ندعو إليه من الله سبحانه وتعالى. ندعو إلى الله، نتعرف عن منهج العلم قبل العمل، قبل أن ندعو إلى مسألة نتعلمها ثم ندعو إلى الله عز وجل بها. هذا والله المستعان، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، سمة الدعوة إلى الله تعالى أنها دعوة ربانية في الأصل والمصدر، وفي الطريقة والوسيلة والمنهج، وفي الغاية والمقصد. وإذا كانت الدعوة إلى الله بهذه المثابة فهذا يعطيها صفة الاستقرار، صفة الاستقرار. دعوة ربانية لا تعرف التلون، لا تلبس الدعوة إلى الله عز وجل لباس الحرباء تتلون حسب المواقف، لا، دعوة ثابتة مستقرة لها صفة الاستقرار مهما كان الحال، في شدة، في ضيق، في استضعاف، في تمكين. الدعوة إلى الله ربانية مستقرة، لا نملك التنازل عن شيء منها، لا نملك المساومة على شيء منها، إنما نصبر على أمر الله كما صبر صلوات الله وسلامه عليه، وكما صبر الأئمة الذين امتحنوا في الله، لم يتلونوا، لم يقولوا كلاما يحتمل معنيين، لم يميعوا القضايا، إنما كان كلامهم كالسيف. وابتلوا في الله وعذبوا وسجنوا من أجل ثباتهم على ربانية الدعوة. الاستقرار ومن سمات الدعوة الربانية أنها دعوة شاملة، دعوة إلى الله دعوة شمولية، ندعو إلى دين الله بجميعه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي بجميع واجباته وفرائضه وفروعه، ندعو إلى الله بشمولية. لكن أوجب الواجبات هو تبيين عقائد الدين، العقيدة، العقيدة عباد الله. الحرب الآن ضد العقيدة، الغرب يريد نسف عقيدة الولاء والبراء من نفوس المسلمين صغارا وكبارا، صغارا وكبارا. الحرب الآن على العقيدة، الحرب على العقيدة. فأوجب الواجبات إذا ظهر حرب على ثابت أو أصل من أصول الدين أن نقوم به، وأن ندعو إليه، وأن ننشره، وأن نعلمه. العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة دون ما أحدثه المحدثون من الفرق النارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. فأوجب الواجبات هو تبيين عقائد الدين، هو تبيين العقيدة والتوحيد عباد الله. فكل يدعو، هناك من يدعو إلى باطل، هناك من يدعو إلى حق. نضرب مثالا للتنبيه، هذا المسلسل الذي افتتن به الكثير من أبناء المسلمين من أهل السنة، مسلسل يوسف الصديق الذي أخرجته دولة إيران الرافضية، الممثلون روافض من دولة إيران الرافضية. لا يجوز عباد الله تمثيل الأنبياء، ولا تمثيل الملائكة، ولا تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، بل التمثيل درجة من درجات الكذب، لا يجوز. ثم هذا المسلسل من خلاله ينشرون فكرة، ينشرون عقيدة، عقيدة الروافض، لكن المسلمين ليجهلون أكثر أمر دينهم، ولا يقرؤون عن عدوهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المسلسل عباد الله لا يجوز مشاهدته، لا يجوز مشاهدته، هذا منكر، ويجب النهي عن المنكر، ويجب الابتعاد عن المنكر. لا أن تشاهد منكرا عظيما مليء بالخرافات والأباطيل وبما لم يصح عن يوسف عليه السلام. انظر مثلا في هذا المشهد الذي حكي لي، مثلوا ملكا في صورة رجل وهو يكلم يوسف عليه السلام، يكلمه عن المخلص الموعود بعد النبي الخاتم، عقيدة. عقيدة الروافض، عقيدة الإمامية، عقيدة الإمام الذي سيخرج في آخر الزمان الذي غاب غيبة كبرى في السرداب، الذي يزعمون أنه محمد بن الحسن العسكري المخلص الموعود بعد النبي الخاتم. فقال له يوسف: أقرئه مني السلام فإنك تراه وأنا لا أراه، أقرئه مني السلام فإنك تراه، لأنه في السرداب على زعمهم وأنا لا أراه، أقرئه مني السلام. المخلص الموعود، المخلص الموعيد الموعود. تعلمون عباد الله، الذي سألني هذا السؤال طالب، طالب في المرحلة الثانوية، طالب انتبه للكلام، انتبه انتبه للكلمة، ويسأل: من المخلص الموعود؟ من المخلص الموعود هذا بعد النبي الخاتم؟ هذه عقيدة الروافض، يدعون إلى عقيدتهم. أما العلمانيون والزنادقة في بلادنا وغير بلادنا، يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى تغيير وجه المجتمع، من مجتمع سني مستمسك بدين إلى مجتمع منحل علماني لا يعرف دينا تابعا للغرب، يدعون إلى التغريب. أما الروافض فإنهم متعصبون لعقيدتهم ودينهم الذي هو غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون له بكل الوسائل، حتى من خلال هذا المسلسل الذي خدع به الملايين من المسلمين، الملايين من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، من سمة الدعوة إلى الله أنها شاملة، ندعو إلى الله بشمولية، نعلم الناس كل أمر من أمور ديننا، لا نهتم بأمر ونترك أمورا، أو نقول هذا ليس الآن، أو ألا ترون إلى مذابح المسلمين وما زلتم تتكلمون في كذا وكذا، إلى آخر هذا الكلام الذي يردده الجهال. إنما ندعو إلى دين الله بشمولية، ونعلم الناس أمر دينهم، لكن هناك أوجب الواجبات، وهناك الأهم والمهم. أوجب الواجبات العقيدة، العقيدة عباد الله التي تحارب الآن من الروافض ومن الصوفية ومن العلمانية ومن اليهود والنصارى، يريدون القضاء على هذه العقيدة الصحيحة التي قضت على كل العقائد، ولله الحمد والمنة. ثم عباد الله، من سمات الدعوة إلى الله أنها دعوة عالمية لكل الناس. أرسل صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس، فدعوتنا لكل الناس، ندعو إلى الله عز وجل دعوة عالمية، نوصل ديننا إلى أقصى الأرض إلى أقصى الأرض من المشارق والمغارب. كل وسيلة نستطيع أن نوصل من خلالها ديننا فإن العالم كله إنسه وجنه فإننا نسلكها كما ذكرنا. لكن دون تنازل، وسيلة ستؤدي إلى تنازل نتركها ونبحث عن غيرها. وإن أطعنا الله بذلك فتح الله لنا غيرها من الوسائل. سبحان الله، أين من سنين الإنترنت أو هذه القنوات الفضائية؟ أين من سنين؟ فتح الله، فتح الله وسيفتح الله آفاقا جديدة، رحبة واسعة إن شاء الله تعالى، من حيث لا ندري. لكن المهم أن نستقيم لله تعالى على ما يحب، ليكون لنا عز وجل على ما نحب. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله والله غالب على أمره، والله هذا الدين ظاهر ومنصور، والله هذا الدين ظاهر ومنصور. لا بد من الأمل، لا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه من الباطل، من الباطل ساعة، أو قوم من الشيطان، بعدها خمود ونوم. أهل الحق لا ينامون لأنهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. الباطل هذا إن شاء الله إلى نهاية وخسار وبوار، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض. نسأل الله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم سددنا واهدنا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين، واكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم عليك بكل من يصد عن سبيل الله، اللهم احبسهم في أجسامهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بكل ظالم ومنافق ومبتدع يصد عن سبيل الله. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.